يقول في رسالته: دخلت المستشفى وكنت بحاجة إلى دم وحصلت الدم من إحدى بنات جيراني، هل يجوز أن أتزوج هذه الفتاة؟ وشكرا لكم. أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرة، لا يجعلها محرة على أخذ الدم، لا، ليس الدم مثل الرضاع، فلا كانت تأخذ فلانة أو فلانة ولا تكون أم لك ولا تكون محرما لك، وهكذا إذا أخذت من زيد أو من عمر لا يكون أخا لك ولا يكون أبا لك من الرضاع، فالحاصل أن الدم هذا ليس له شيء يجعله من جنس الرضاع، بل لا حرج في أخذ الدم عند الحاجة وضوء إليه، ولا يكون محرما لك ولا تحرم عليك بنت ولا أخذت دمه ولا أخذوه ولا غير ذلك، وهكذا مرأة إذا أخذت الدم منها لا تكون أما لك ولا تحرم عليك منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.